بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج: نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ولم يعصي الأمير فقد عصاني. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وحدثني محمد بن حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث فيها الأمر بطاعة الأمراء وولاة الأمور، وهذه الحديث أيضا دالة على ما دل عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيل المراد بأولي الأمر العلماء والأمراء، وقيل هم الأمراء وقيل هم العلماء، والصواب أنها تشمل الفريقين، تشمل العلماء والأمراء. وهذه الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، مقيدة بالأحاديث التي فيها الأمر بالطاعة في طاعة الله، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض ويقيد بعضها بعضا، فهذه أحاديث مطلقة تقيد بالأحاديث التي فيها أن الطاعة إنما هي في المعروف ولا تكون في المعصية. نعم. وحدثني محمد بن حاتم كما سيأتي في الحديث: ما أطاع الله. نعم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أعاد الفعل في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده في طاعة أولي الأمر، في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل أطيعوا الأمر، لبيان أن أولي الأمر إنما يطاعون في طاعة الله ورسوله، وأعاد الفعل في طاعة الرسول لأن الرسول معصوم لا يأمر إلا بطاعة الله، بخلاف ولي الأمر فإنه قد يأمر بطاعة الله وقد يأمر بمعصية الله، فلا يطاع إلا في الطاعة. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله سواء. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه من فيه إلى في قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم نحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. اللهم صل وسلم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: من أطاع الأمير ولم يقل أميري. كذلك في حديث همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وحدثنا أبو بكر نعم يعني في الطاعة عليك السمع والطاعة لولاة الأمور في عسرك ويسرك وأثرة عليك يعني في الشيء الذي تكرهه والشيء الذي تحبه وأثرة عليك يعني في تفضيل غيرك عليك يعني ولو فضل عليك غيرك فالإنسان يصبر كما أخبر النبي الأنصار وأخبره أنه سيؤثر عليهم غيرهم وقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالواجب السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره يعني فيما يحب الإنسان وفيما لا يحبه إلا المعاصي فلا يطاع فيه أحد ما أحد يطاع في المعاصي الأمير ما يطاع في المعصية والوالد إذا أمر بمعصية لا يطيعه ولده في المعصية والزوجة إذا أمره زوجه بمعصية لا تطيعه والعبد إذا أمره سيده بمعصية لا يطيعه لكن ليس معنى ذلك أنهم يتمردون عليهم لا ليس معنى كون الأمير لا يطاع في المعصية ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه ويؤلب الناس عليه لا لكن لا يطاع في المعصية فقط وما عدا فإنه يطاع وكذلك الولد لا يتمرد على والده لكن إذا أمره بمعصية قال ائتني اشتري دخان ولا اشتري آلة له ولا ائتني بالخمر لا يطيع ولكن لا تلطف معه يقول يا والدي هذا لا يجوز وهذا محرم ولا يجوز لك أن أطيعك بالمعصية تلطف معه ولكن لا يطيعه في المعصية كذلك الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه والعبد إذا أمر زوجها بالمعصية لا أحد يطاع في المعصية لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتمرد عليهم ويخرج عليهم ويؤلم الناس عليهم لا بل هذه المعصية لا يطاعون فيها فقط نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. نعم هذا في دليل على أن الولاية تثبت لمن غلب الناس بالقوة والسيف فإذا غلب الناس بقوته وسيفه ثبتت له الولاية وجب السمع له والطاعة ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف يعني ولو وصل إلى حالة معلوم أن العبد لا يولى على الناس لو كان الاختيار لهم وكذلك الحبشي لا يولى إلا من وجدت فيه الشروط يكون عادل سميع بصير حر قرشي من قريش كما وردت الأحاديث كما سبق في الأحاديث السابقة إذا وجد فيه من يقيم الدين فالولاية تكون في قريش هذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين كما حصل في انتخاب الصحابة لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولعثمان ولعلي وكذلك الولاية كان في قريش في بني أمية وبني العباس ثم بعد ذلك لما سقطت بغداد سنة 656 سقطت الخلافة الإسلامية بعد ذلك لم تكن الولاية في قريش صارت لمن غلب فالمقصود أن الولاية تثبت بالاختيار والانتخاب وإذا كانت بالاختيار والانتخاب يختار الناس القرشي الحر السميع البصير ومنه علم بصيرة وإذا أيضا عهد ولي الأمر إلى من بعده تثبت الولاية لهم بولاية العهد وإذا غلب الناس بقوة وسيفة ثبت له الولاية كما في هذا الحديث قال أمرني خلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف معلوم أن العبد والحبشي لا يولى لو كان الاختيار والانتخاب المسلمين لكن إذا غلبهم العبد الحبشي بسيفه وجب السمع له والطاعة ولو كان مجدع الأطراف يعني مقطوع الأذن أو الأنف أو شيء من أعضائه يعني لو وصل إلى حالة لا يمكن أن يختار فيها يجب السمع له والطاعة وذلك لأن السمع والطاعة لولاة الأمور فيه استتباب الأمن وفيه حقر للدماء وفيه جمع للكلمة وفيه القوة أمام الأعداء بخلاف الخروج على ولاة الأمور فإن يترتب عليه مفاسد من اختلاف الكلمة واختلال الأمن وتربص الأعداء بهم الدوائر دخول الأعداء بسبب اشتغالهم وإراقة الدماء واختلال مصالح المسلمين، تختل أحوال المسلمين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليم إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي تترتب على الخروج على ولاة الأمور. نعم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد، وقال في الحديث: عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. وحدثنا محمد بن المثنى، يعني ولو كان مقطع مجدع الأطراف، أصابعه قطعت أصابعه أو شيء من أذنه أو من أنفه أو شيء من أطرافه، لا يمنع من السمع له والطاعة. نعم، ما دام استثب له الأمن واجتمع الناس عليه وغلب الناس في قوته وسيفه وسلطانه ثبت له خلافة. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول: يقودكم بكتاب الله، يعني لابد أن يكون مسلم، أما غير مسلم فهذا كما سيأتي أنه يجب الخروج عليه مع القدرة بشروط، فإنه لا يبقى إذا وجد البديل وأمنت الفتنة. أما إذا لم يوجد البديل ووجدت القدرة فإن الناس يبقون على ما هم عليه ويطيعون في طاعة الله. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا مجدعا. وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا، وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل قال حدثنا معقل قال عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدتهم أم الحسين قال سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع، حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحديث يقيد الحديث السابق، وهو أن السمع والطاعة إنما تكون في طاعة الله. على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحديث قيد به الحديث السابقة: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، يعني في طاعة الله. على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني عليه أن يسمع لولاة الأمور في الشيء الذي يحبه والشيء الذي يكره، وكما سبق في الحديث السابق في المنشط والمكره والعسر واليسر، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا قال لك الأمير اشرب الخمر لا تطيعه، أو اقتل فلان بغير حق لا تطيعه، أو قال لك تعامل بالربا أو خذ الرشوة لا تطيعه، وكذلك الوالد إذا أمرك بأكل الربا أو شرب الدخان أو شرب الخمر أو شراء المحرمات لا تطيعه، وكذلك الزوجة لا يطيعها. لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه، لا يخرج عليه، لا يطيعه في هذه المعصية، في خصوص المعصية لا يطيعه فيها. على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكذلك حديث السابق إنما الطاعة في المعروف، وقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذه النصوص تقيد بها الحديث المطلقة في الأمر بالطاعة، طاعة ولاة الأمور أو غيرهم. نعم. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله عز وجل، وإن إنما الطاعة في المعروف. نعم، هذا مثل حديث السابق لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وهذا الرجل سمى عبد الله بن حذافة السهمي جاء تسميته، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فغضب عليهم في أثناء الطريق، جاء في الله الأخر أنهم قال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، ثم قال أججوها نارا فأججوها نارا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا بلى، قال ادخلوا هذه النار. فأراد بعضهم أن يدخلها وتلكى ونظر بعضهم لبعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله خوفا من النار، دخلنا فيها فكيف ندخلها؟ اتركوا حتى سكن غضبه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، وفي هذا اللفظ إلى يوم القيامة، يعني يستمر عذابهم. لكن هذا من باب الوعيد عند أهل العلم، باب الوعيد يعني ارتكبوا معصية، وهذا من باب الوعيد، مثل وعيد من أكل مال يتيم بالنار إنما يأكل في بطونهم نارا، هنا يقول لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. وحدثنا محمد يعني وليس من المعروف أن الإنسان يقتل نفسه ويحرق نفسه بالنار، لا يطاع فيه هذا الأمير، لا يطاع. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى، قال فادخلوها، قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبه وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. يعني هذا وعيد، يعني استمروا فيها، واللفظ الآخر إلى يوم القيامة. نعم، هذا باب الوعيد، يعني أنهم ارتكبوا كبيرة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، لأن من قتل نفسه يكون مرتكب الكبيرة، وهؤلاء مثل يعتبر قتلوا أنفسهم وحرقوا أنفسهم بالنار فارتكبوا كبيرة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله، وما لا ألا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخجع على ولاة الأمور ولا نقاتلهم. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، يعني في الشيء الذي نحبه، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع ولاة الأمور في الولاية ونخرج عليهم، وعلى أن نقول الحق، يعني ولو كان أمرا ولو كان علينا. نعم. وكذلك على أسرة علينا، يعني حتى ولو فضل غيرنا علينا ولو منعنا من حقنا، لا يمنعون هذا من السمع والطاعة والأمور في الطاعة. في اللفظ الآخر، أدوا الحق الذي لكم وسألوا الله الذي أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، يعني ولو ما أعطاكم ولاة الأمور حقكم ولو منعوكم من حقكم فأنتم تسألون الله الذي لكم، ولكن يجب عليكم أن تطيعوهم وتؤدون الحق الذي عليكم، تطيعونهم في المعروف وتؤدون الحق الذي عليكم، وكونهم آثروا غيركم عليكم أو منعوكم حقكم هذا تجدونه أمام الله، يسأل الله الذي لكم. نعم. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس يعني ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس. وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم. وهذا صريح لأنه لا يجوز الخروج على ورث الأمر بالمعاصي، ولهذا بين بعد رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، يعني في الشيء الذي يحبه والشيء الذي يكرهه، فاليسر والمنشط هذا الذي يحبه والعسر والمكره لا يحبونه، وعلى أثرة علينا، يعني حتى ولو آثر علينا غيرنا وفضل غيرنا علينا لا يمنعنا ذلك، وألا ننازع الأمر أهله، يعني على أن نخرج على ألا نخرج على وتر نور، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، هذا استثناء، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان فإنه يجوز لكم منازعتهم والخروج عليه، دل على أنه لا يجوز الخروج على وتر الأمور بالمعاصي والظلم والفسق والجور، ولو جاروا ولو ظلموا ولو فسقوا لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا وجد الكفر الصريح، إلا أن تروا كفرا موصوف بثلاثة أوصاف، كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، بواحا يعني واضحا لا لبس فيه عندكم من الله في برهان، وإذا كان المسألة فيها شك فلا، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة، من هذه المفاسد اختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر، تدخل الأعداء واختلال أحوال الناس المعيشية والاقتصادية والزراعة وتختل الأمور كلها وتأتي فتن عظيمة وحروب طاحنة وانقسامات وتفرقات تأتي على الأخضر واليابس، هذه مفاسد عظيمة، أي المفسد العظيمة هو مفسدة المعصية، والقاعدة أنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب واحدة منهما، نرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، فعندنا مفسدة الآن مفسدة المعصية ومفسدة الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة، إراقة الدماء واختلال الأمن ودخول الأعداء وفتن عظيمة لا حد لها ولا حصر لها تأتي على الأخضر واليابس، وهناك في مع مفسدة وهي المعصية التي يفعله ولي الأمر أو الظلم أو الجور أو الفسق، هذه معصية صغرى، فسوقه على نفسه وفجوره على نفسه وظلمه على نفسه، حتى ولو ظلم بعض الناس ولو قتل بعض الناس ولو سجن بعض الناس ولو أخذ مال بعض الناس، هذه كلها مفسدة صغرى لا تجب الخروج على ولاة الأمور إلا إذا وجد الكفر الصريح الواضح، وهنا مفسدة الكفر أعظم، إذا وجد الكفر الصريح الواضح جاز الخروج بل وجب مع القدرة، لقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، لكن بشروط أيضا، إذا وجد الكفر الصريح جاز الخروج على ولاة الأمور بشروط. الشرط الأول وجود البديل المسلم، بأن يزال الكافر ويتابع بدلا مسلم. أما إذا كان يزال كافر ويتابع بعد كافر ما حصل المقصود، مثل الحكومات الكافرة والحكم العسكري، تزول الحكومة وتأتي حكومة، هذه حكومة كافرة والحكومة كافرة، كل حكومات كافرة، ما يحصل المقصود. لا يوجد بديل مسلم، يزال الكافر ويؤتى بالمسلم. وثانيا وجود القدرة، مع القدرة والاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان ما عنده استطاعة وإنما يكون الذي يخرج يقتل ولا يحصل المقصود فلا، لا بد من هذا، وجود القدرة ووجود البديل المسلم. أما إذا لم يوجد القدرة ولم يوجد البديل المسلم فإن الناس يصبرون ويطيعون في طاعة الله. يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا الحديث صريح في أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالفسق ولا بالجور ولا بالظلم، وإنما يجوز الخروج إذا وجد الكفر الموصوف بثلاث أوصاف: كفرا بواحا عندكم من الله ببرهان، كفر صريح بواحا صريح لا لبس فيه ولا إشكال عندكم من الله في برهان. وفيه هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة أهل البدع والرافضة، فإن الخوارج والمعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور بالفسق والمعاصي. فالخوارج والمعتزلة يقول إذا فعل ولي الأمر معصية وجب كفر وجب الخروج عليه وخلعه وقتله وهو مخلد في النار. وكذلك وكذلك المعتزلة من أصولهم الخمسة، عندهم أصول التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل أصل ستروا معنا تحته معنى باطل، فستروا تحت تحت النهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي إذا جاروا وفسقوا. فإذا الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي هذا من شعار أهل البدع. وكذلك الرافضة يرون أنه لا تبقى الإمامة إلا الإمام المعصوم، فإذا لم يكن الإمام معصوم فإنه يجب الخروج عليه. تبين بهذا أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي إنما هو من شعار أهل البدع وهو مذهب أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والروافض. أما أهل السنة والجماعة فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي إلا وإذا وجد الكفر الصريح الواضح مع القدرة ووجود البديل المسلم. ولهذا قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي حديث عوف بن مالك الأشعري سيأتي قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم، يعني الولاة، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني خيار أئمتكم يعني الولاة الذين تحبون تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قل يا رسول الله: أفلا ننبذهم بالسيف ما داموا الشرار يتلعنون؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أنهم إذا أقاموا الصلاة فلا يجوز الخروج عليهم، ودل المفهوم على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم، وهذا من أدلة من قال بكفر ترك الصلاة. هنا في هذا الحديث لم يجوز الخروج إلا عند الكفر البواح، وفي الحديث الآخر أجاز الخروج إذا لم يصلوا، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشعري: ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة. صريح: ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة. اكره المعصية التي يفعلها وقم بواجب النصح مع القدرة إن استطعت، ولكن لا يجوز لك الخروج. تكره المعصية التي يفعلها والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد من قبل أهل الأمور، ولكن لا يجوز الخروج بالمعاصي. فحديث عوف بن مالك الأشعري صريح، وحديث عبادة بن الصامت صريح في أنه لا يجوز الخروج إلا بالكفر الصريح، وهو صريح في الرد على الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم من أهل البدع الذين يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. نعم، لأنهم يكفرون الناس بالمعاصي ويرون الخروج ويرون أنه يخرج من الإمام بالمعصية، والروافض يرون أنه لا إمامة إلا للإمام المعصوم. نعم. الله، يعني يكون وجود الكفر البواحي شرط ثالث؟ ها؟ وجود الكفر البواحي يعتبر شرط ثالث؟ لا، هو شرط واحد، لا يجوز الخروج. نعم، وجود الكفر الصحيح هذا لا بد منه مع القدرة ووجود البديل، مع القدرة ووجود البديل المسلم. نعم، هذه ثلاث شروط لا بد. مجرد فعل الكفر يا شيخ؟ نعم. إذا وجد الكفر معلوم لا بد من قيام الحجة عليه. نعم. قال حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبانة قال حدثني ورقاء شبابة نعم قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. نعم. وهذا الحديث فيه بيان فضل ولاة الأمور. قال إنما الإمام جنة يتقى به من ورائه، فالإمام جنة وستر ولاة الأمور، علق الله بهم مصالح، يقاتل بهم وتقام بهم الجمعة والجماعة، يقام بهم الحج ويقام بهم الجهاد، وتؤمن بهم السبل وتقام فيهم ويقيمون الحدود وينصرون المظلوم من الظالم. ولهذا جاءت الأدلة في فضل الإمام العادل، وأنه أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في هذا الحديث إنما الإمام جنة، والجنة هي الذي الترس الذي يتقي به الفارس وقع النبال، فهو جنة يعني حجاب بينه وبين الناس، يقاتل بهم وراءه وتؤمن بهم السبل ويدفع شر الأعداء، فإن أمر بطاعة الله فله أجره، وإن أمر بمعصية الله فلا يطاع. عاد الحديث إنما الإمام عمن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل إنما الإمام جنة، يعني حجاب وستر، مثل الجنة التي يتقي بها الفارس وقع النبال حط أمامه الترس، فكذلك ولاة الأمور ترس بين الناس وبين الفتن والشرور، فهم حجاب وستر يمتنع بهم المظلوم من الظلم، ويمتنع بهم من يريد الشر، يخاف من إقامة الحد عليه وخاف من عقوبته. نعم. قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن نعم. أمر بتقوى الله عز وجل يقاتل من ورائه، لأنه يقيم الجهاد ويعقد الألوية، يقاتل من ورائه. ولهذا لا يصلح الناس بدون إمارة، ولهذا قال العلماء 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. لو قيل ليلة واحدة الناس يفعل ما يشاء، كل يفعل ما يشاء، ماذا يحصل في هذه الليلة من الفساد؟ لو قيل ليلة واحدة كل واحد يفعل، ماذا يحصل فيها من الفساد وإرقة الدماء وانتهاك الحرمات؟ فكونوا 60 سنة بإمام مع ظلمه، مع كونه معه ظلم ومعه فسق ومعه جور، أيضا فيه المصالح الأخرى، مع جوره وظلمه فيه الأمن، الأمن يستتب والحدود تقام والمظلوم ينصف من ظالمه، ومن يريد شرا يمتنع من شره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة ستر وحجاب، يتقى به من ورائه، يقاتل من ورائه وتقام به الحدود، فإن أمر بطاعة الله فله ثواب، وإن أمر بالمعصية فلا يطاع. إنما الإمام جنة، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. نعم. إذا أمر بطاعة الله فله أجر وله الثواب، وإذا كان عادلا فأجره عظيم، له أجر الأمة كلها، وإن أمر بالمعصية فعليه الوزر ولا يطاع في المعصية. فالإمام جنة، كما قال العلماء إن الله تعالى علق بولاة الأمور مصالح عظيمة كلها علقت بولاة الأمور، إقامة الحدود وتأمين السبل وإنصاف المظلوم من الظالم وردع المجرمين وإقامة الحدود عليهم وإقامة الحج والجهاد إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإذا أمر بطاعة الله فله أجره، وإذا أمر بالمعصية فعليه الوزر ولا يطاع في المعصية. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث. بارك. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يصلح.